فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. ابنتنا السائلة تقول: أهدتني صديقتي سجادة للصلاة، لكن مكتوب اسمي عليها، فهل يجوز أن أصلي فيها أن أصلي عليها؟ نعم يجوز، إذا كانت هذه السجادة لا تشغلك أثناء صلاتك، يعني تأخذ شيئا من خشوعك أثناء الصلاة. إنما إذا كانت هذه السجادة فيها من الألوان والزخارف والاسم بارز وواضح، ففي هذه الحالة يخشى عليك أن يشغلك هذا عن حقيقة صلاتك وخشوعك فيها. وكلنا يعني معرض لهذا، لا يقولن قائل: لا أنا يعني لما أدخل في الصلاة الخشوع. لا طبعا، الإنسان ممكن ينشغل أثناء صلاته، والشيطان لا يدع الإنسان أثناء الصلاة، إنما يوسوس له ويحاول أن يشتت ذهنه وباله وأن يشغل قلبه. وكلنا يذكر واقعة الستر لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. كان عندها ستائر كما نسميها نحن على الجدران أو على الشباك مثلا أو ما شابه ذلك. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما انتهى من صلاته قال: يا عائشة أميطي عني قرامك هذا، يعني شيل الستائر دي، أميطي عني قرامك هذا، فقد شغلني آنفا في صلاتي. فإن كان هذا القرام وتلك الستائر والزخارف والألوان وما شابه ذلك شغلت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فهي لنا أكثر إشغالا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: أنا أعمل في المحاماة، ويأتيني بعض النساء لرفع قضايا الطلاق، وكما تعلمون بعضهم يعني يستحق أو يعني يجوز لها أن ترفع قضية الطلاق، وبعضهم لا يكون كذلك، فهل أنا علي ذنب؟ أقول الأخ السائل بارك الله فيك: انتبه جدا في مهنة المحاماة، فإنه فيها من الخلط الكثير، وإن كان هي صلبها وقوامها الأساسي يعني رد المظالم، رفع المظالم عن الناس واسترداد الحقوق للناس، إنما أحيانا يداخلها بعض الباطل والعياذ بالله. لكن إذا أتتك نساء تريد أن ترفع قضية الطلاق، يعني في هذه الحالة معنى ذلك أن هذه المرأة يائست من حال زوجها أن يطلقها، في بعض الأزواج يتعنتوا في مسألة الطلاق وهي لا تطيق العيش معه واشتدت بينهما المشاكل، لكن بعضهم يقول بلغتنا العامية مش هطولي ورقة الطلاق ولو عملت كذا ولا شفت كذا ولا عملت شيء، فيعني يتعنت في استعمال حق التطليق. ففي هذه الحالة نقول للمرأة يجوز لها أن ترفع الطلاق للضرر، نعم يجوز لها أن ترفع أمر طلاقها إلى القاضي حتى يطلقها القاضي للضرر من هذا الزوج المتعنت، لأنه الأصل يا إخوة يعني التسريح بالمعروف والإحسان، يعني المعاشرة بالمعروف وأيضا التسريح يكون بالمعروف والإحسان، ولا تنسوا الفضل بينكم كما قال ربنا تبارك وتعالى. لكن في بعض الأحيان الأخ المحامي يقول في بعض الزوجات يعني ما معهاش المبرر القوي لرفع قضية الطلاق، في هذه الحالة قل لهذه المرأة ارفعي خلعا. ليه؟ لأنك أنت اللي مش عايزة، أنت اللي مش راضية تكمل العيشة، مفيش عندك سبب يجبرك على طلب الطلاق، ففي هذه الحالة الخلع أمامها باب مفتوح، لأن الشرع الحنيف وازن في الأسرة بين سلطات الزوج أو بين سلطة الزوج، فجعل في يده حكم التطليق ووازنه في المقابل بالزوجة ولها في هذه الحالة الخلع، فهو يطلق وهي تختلع، إذا وجد مبرر للتطليق طلقها وإذا وجدت مبررا للخلع اختلعت، وبالتالي يكون إحنا في هذه الحالة وتلك الأخرى يعني رجعنا إلى حكم الله عز وجل وإلى حكم الشريعة الغراء. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا تسأل تقول ممكن أعرف هي زكاة الذهب وكيف تحسب؟ زكاة الذهب يا بنتي من ضمن الزكوات المفروضة، قال عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار والعياذ بالله. وفي كتاب الله تبارك وتعالى أمرنا أن ندفع زكاة أموالنا الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، يعني لا يؤدون زكاتها في لله عز وجل ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم. وزكاة الذهب تحسب على نصابها وحولها، يعني برضو فيها الشرطين البلوغ النصاب وحولان الحول، وكثير من أهل العلم يضيفون الشرط الثالث وهو الملك التام، يعني أن يكون المال أو الذهب تحت حيازتك بالفعل، تحت يدك بالفعل. ممكن يكون الإنسان عنده مال لكن ده الغير ليس تحت يدي. الشاهد نصاب زكاة الذهب أن يبلغ الذهب أو تبلغ قيمة الذهب ما يعادل 85 جراما من الذهب، عيار 85 عيار 24 معذرة 85 جرام من الذهب عيار 24، هكذا في المشهور من مذهب الحنابلة والمفتى به في بلادنا في مصر، سواء كان في دار الإفتاء أو في لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، 85 جراما من الذهب الوسط، ألا وهو الذهب عيار 21. فإذا ملكت ذهبا يبلغ هذا النصاب عند حولان الحول تؤدين زكاته بواقع ربع العشر، يعني 2.5%، يعني تقسيم قيمة الذهب في يوم الزكاة على 40، الناتج هيكون 1/40 اللي هو ربع العشر قيمة الزكاة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ابنة أختي تزوجت منذ 6 أشهر وتوفي زوجها، وبعد انتهاء الناس من العزاء أخذها والدها إلى بيته، فهل يجوز لها أن تقضي عدة المتوفى عنها زوجها في بيت والدها، أم لا بد ضرورة أن تقضي العدة في بيت الزوج؟ الأصل أيها الأخ الكريم أن تؤدي المرأة عدتها من وفاة زوجها في محل سكن الزوج، هذا هو الأصل. إنما ربما يكون هناك مسوغ يجعلها أن تقضي العدة في بيت أهلها، كأن تكون وحيدة مثلا، يعني وحيدة بين 4 حيطان، ليس عندها من يؤنسها ولا من يواسيها، ففي هذه الحالة يجوز أن تقضي العدة في بيت والدها لوجود هذا المسوغ، أو أن تكون من النوع الخواف كما نسميها، يعني تخاف أن تعيش وحدها في شقة بين 4 جدران وتشعر بالوحدة وتشعر بالرهبة والخوف، ففي هذه الحالة يجوز أن تقضي عدتها في بيت أهلها. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأتين أن تقضي عدتهما في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى كما قال عليه صلوات الله وسلامه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: ما هي أكثر مدة للحيض؟ لأنه يستمر عندي وعند ابنتي إلى 20 يوما. نقول لأختنا السائلة: الحيض غالبه كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أيام أو 7 أيام في علم الله عز وجل، قال للمرأة المستحاضة: تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله عز وجل، يعني هذا غالب حال النساء، لكن يمكن عند بعض من أهل العلم أن يمتد الحيض إلى 15 يوما، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى، وهذا الأمر رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. فإذا امتد الحيض إلى 15 يوما بنفس لون الدم ورائحة الدم المعروفة في الحيض فهو حيض، وما زاد عن ذلك اغتسلي وصلي واعتبري ما ينزل من دم بعد ذلك إنما هو استحاضة. لكن هنتوقع مثلا أو نتصور إن هذه المرأة عادتها 6 أيام أو 7 أيام، وفي الشهر الفلاني امتد الحيض إلى 10 أيام، فنقول في هذه الحالة اعتدي بعدة أيامك أنت التي تعتادين عليها في الشهور والسنوات السابقة، 6 أيام أو 7 أيام في علم الله عز وجل، وما زاد عن ذلك اغتسلي وصلي واعتبريه استحاضة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل يجوز إسقاط دين على شخص استلفه مني وأعتبره من زكاة المال؟ أقول الأخ السائل بارك الله فيك: هذه مسألة اشتهر فيها الخلاف عند أهل العلم، فجمهورهم يمنع مسألة إسقاط الزكاة، إسقاط الدين من زكاة المال، وهم يقولون أن زكاة المال أخذ وعطاء، فمسألة إسقاط الدين لا فيها أخذ ولا فيها عطاء كما يقولون. لكن الحقيقة الذي أرتاح إليه هو القول بمشروعية إسقاط الدين من حساب الزكاة. الأولون يقولون الدين ربما يكون المزكي يعتبر هذا الدين دينا معدوما، فيقولون أتجعل حق الله هو الدين المعدوم؟ لكن بعضا من المحققين من أهل العلم قالوا المدين الغارم له حق، له سهم في أسهم الزكاة، والغارمين وفي سبيل الله فله حق، له سهم. فإذا كان له سهم هو مدين وعاجز عن الوفاء والسداد، معسر لا يستطيع أن يوفي لدائنه حقه، ففي هذه الحالة لو رحمه الدائن وأسقط عنه الدين معتبرا أنه نصيبه حظه من الزكاة فلا بأس في ذلك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول هل بالفعل الإخوة لأم أو الأخوات من الأم لا يرثوا؟ لأن يحكي قصة، يعني عندنا في العائلة الأخ لأب يقول لهم أنا الوارث الوحيد لأني أنا العصب، لكن إخوانه من أمه أو أخواته من أمه لا يرثوا. هذا غلط غلط، لأنه الأخت لأم والأخ لأم من أصحاب الفروض، يعني هم منصوص على نصيبهم في كتاب الله عز وجل. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فهذا أمر منصوص عليه في كتاب الله عز وجل، الآية التي في سورة النساء. وكون الأخ لأب معصب هذا ما فيهاش خلاف، أيوة أنت عصب، لكن مش معنى وجودك كعصب يلغي نصيب الأخ لأم أو الأخت لأم. ولذلك هم يقولون أنه الميت ترك أخا لأب وإخوة من الأم، فمن يرث ومن لا يرث؟ إن كانوا إخوة من الأم فالله عز وجل يقول فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. خلاص الإخوة لأم ولا الأخوات لأم ولا الأخوات والإخوة لأم إن كانوا مجتمعين خلاص أخذوا الثلث، ويبقى ثلثا التركة، تلتين التركة هيروح للأخ لأب تعصيبا. فإنما مسألة أنه هو أنا أقرب فالأخ لأم والأخت لأم لا يرثوا، هذا غلط. الإخوة لأم والأخوات لأم لا يرثوا في حالتين: في حالة وجود فرع وارث للميت ولد ولا بنت، وفي الحالة الثانية في حالة وجود أصل للميت مذكر، يعني أب أو جد. في غير الحالتين دول الإخوة لأم والأخوات لأم يرثوا فرضا كما نص على ذلك كتاب الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول هل يجوز وأنا بطلع إطعام أن أكثر فيه من النوايا، يعني نية صدقة ونية إطعام 10 مساكين وإلى آخره؟ إذا كان هذا الإطعام على سبيل الهبة والصدقة فأكثر من النوافل، أكثر فيه من النوايا براحتك. إذا كان على سبيل الصدقة أكثر فيه من النوايا كما تحب. أما إذا كان هذا الإطعام هو إطعام كفارة ففي هذه الحالة في هذه الحالة هو إطعام كفارة فقط، لأن إطعام الكفارة سيكون في هذه الحالة فرض لازم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. هنا السائل يقول: ما حكم تأخير سداد الديون إن كان المدين مماطل؟ هذا حرام. أما إن كان المدين معسرا فإن هذا أمر لا حيلة له ولا سبيل، فمماطل لا يجوز، حرام، لأن ده إهدار لحقوق الناس. عندك 1000 جنيه لأخيك، هتماطل سنة واثنين، وحتى لو سددت بعد كده فالألف ضعفت قيمتها الشرائية بسبب التضخم، ففي هذه الحالة يكون إضرار بالدائن الذي أكرمك وأحسن إليك وأقرضك، فالمماطلة حرام. أما أن يكون معسرا فإن نناشد الدائن في هذه الحالة أن يعمل بقول الله عز وجل: وإن كان معسرا فنظرة إلى ميسرة، يعني إن كان معسر يعني أجله شوية، فهذا من باب الإحسان. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: والدتي لا تحسن أن تقرأ القرآن من المصحف بنفسها، وهي تستعوذ هذا بالاستماع إلى القرآن الكريم عبر الإذاعة أو التلفزيون، فلها أجر في ذلك؟ طبعا لها أجر، يعني أجر السماع في حقها سيكون كأجر القراءة سواء بسواء، مدام معذورة ولا تستطيع القراءة، يعني لا تعرف القراءة والكتابة. ونحن نذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويحكي لنا هذا الموقف عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمعه من غيري. فسماع القرآن في حق المعذور غير المستطيع للقراءة هو كأجر القراءة سواء بسواء. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: أثناء خطبة الجمعة وبينما الإمام على المنبر دخل شخصان، فأما أحدهما فقد جلس مباشرة لسماع الخطبة، وأما الآخر فصلى ركعتين ثم جلس، أي الاثنين أصح شرعا؟ الأصح شرعا هو الذي دخل والإمام على المنبر يخطب فصلى ركعتي التحية. وكلنا يذكر حديث سليك الغطفاني: يا سليك، لما دخل والنبي على المنبر يخطب وجلس، قال: يا سليك أصليت ركعتين؟ قال: لا يا رسول الله. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. وفي الحديث أيضا وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، سنعود بعده إن شاء الله، فانتظرونا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أخونا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: عندما أقرأ القرآن أسرح كثيرا، وغالبا لا أتفهم كثيرا من آيات القرآن الكريم، فليحسب لي أجر القراءة أم لا؟ نعم، يحسب إن شاء الله عز وجل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رتب الأجر على القراءة. لكن لا شك أن قراءة اللسان مع تدبر القلب وفهم العقل هذا شيء أفضل وأكمل في القراءة. لكن قال في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، يعني الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالإنسان لو قرأ شيئا من القرآن فله بكل حسنة، بكل كلمة، بكل حرف أجرا، والحسنة بعشر أمثالها، بصرف النظر حتى الحروف المقطعة: ألف لام ميم حرف، ألف حرف مستقل، ولام حرف مستقل، وميم حرف مستقل، يعني كل واحدة بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها أيضا كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديثه أيضا قال صلى الله عليه وسلم، أظن حديث عثمان رضي الله عنه، قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وأهل العلم يقولون القراءة قراءتان نوعين: قراءة لسان وقراءة قلب، وهذه لها أكمل الأجر وأتمه. والقراءة الأخرى أدنى منزلة، ألا وهي قراءة اللسان فقط. لكن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هكذا قضى ربنا عز وجل في كتابه. فأنت إذا قرأت القرآن لن تعدم أجرا أبدا، سواء كنت خاشعا وهذا هو الأفضل، كنت متدبرا وهذا هو الأفضل، أو سواء لم تتفهم بعض الآيات ولم تستحضر بعض الخشوع أو التركيز. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل يمكنني أن أرجع في حلفاني على المصحف بعد أن حلفته؟ نعم يجوز، يعني إذا حلف الإنسان على كتاب الله عز وجل، أو حلف باسم من أسماء الله تبارك وتعالى، أو صفة من صفاته، فإن هذا الحلف مشروع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم. من يحلف بإيه؟ قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. طيب، هو حلف بالله أو حلف بالمصحف ويريد أن يرجع في حلفانه أو يمينه. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فيجوز لك بعد أن حلفت على الشيء بكلام الله أو بصفة من صفاته أو بالمصحف الشريف، ورأيت الخير في عدم المضي في الحلفان، فإنك تكفر عن يمينك في هذه الحالة وترجع إلى الخير، كما يعني نصحنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أخونا السائل يقول أنا أصلي في الجماعة ولله الحمد، لكن أرى أمرين عجبين أثناء صلاتي، فأحيانا أجد الرجل عن يميني يقرأ الفاتحة خلف الإمام بينما الإمام يقرأ، وأرى الآخر عن يساري لا يقرأ الفاتحة حال قراءة الإمام، فأيهما أصح؟ يا أخي الحبيب، هذه مسألة مشهور الخلاف فيها عند أهل العلم، فقد ذهب الشافعي رحمه الله إلى وجوب قراءة الفاتحة على كل مصل سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما، وطبعا عارفين حجة الشافعي ألا وهو قول عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بأم القرآن، أو قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أو قال صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج. وها الشافعي رحمه الله قال لا صلاة يعني لا تكون صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، بينما ذهب الإمام أبو حنيفة إلى الجهة الأخرى فلم يوجب قراءة الفاتحة إلا على المنفرد وعلى الإمام فقط. أما المأموم فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يرى أنه لا يجب عليه قراءة الفاتحة خلف الإمام، وقد احتج لذلك بحديث جابر بن عبد الله عند بعض أصحاب السنن، وهو حديث حسنه شيخنا الألباني عليه رحمة الله تعالى في كتابه الماتع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. قال حديث جابر رضي الله عنهما من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. أما المذهب الثالث فقد ذهب إليه بعض المالكية وبعض الحنابلة، قالوا وهو مذهب وسط بالفعل وفيه إعمال لدليل الشافعي من ناحية وإعمال لدليل أبي حنيفة من ناحية أخرى، وأنت تعلم أخي السائل أن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. فقال هؤلاء القول الوسط، قالوا الفاتحة ركن في حق المنفرد، مفيش منفرد يصلي إلا بالفاتحة، وهي أيضا ركن في حق الإمام، مفيش إمام يصلي بغير الفاتحة. أما المأموم خلف الإمام فإن كان في صلاة سرية فالفاتحة أيضا في حقه ركن، لأنه غير منشغل خلف الإمام بشيء إلا أن يقرأ. أما إذا كانت الصلاة جهرية فالوضع مختلف، قالوا في الصلاة الجهرية إذا قرأ الإمام فإنه يجوز للمأموم أن يسكت، بمعنى أن قراءة الإمام في هذه الحالة له قراءة، وكانوا يقولون هو الإمام إذا جهر يجهر لمن؟ هل يجهر لنفسه أم أنه يجهر من أجل المصلين خلفه؟ طبعا يجهر من أجل المصلين خلفه، فهم يستمعوا القراءة، نعم يستمعوا القراءة والاستماع كالقراءة أو قريبا منه، وبالتالي قالوا إذا كان المأموم خلف إمام يصلي جهرا فإنه لا يجب عليه قراءة الفاتحة في هذه الحالة. وأجمل من هذا جمع شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، قال مختصرا هذا القول الوسط مختصرا له في جملتين فقط، قال إن قرأ الإمام فإن واجب المأموم أن ينصت. ليه؟ قال لأن الله تعالى يقول فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولأن الحديث الشريف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. فهو حال جهر الإمام بالقراءة، واجب المأموم في هذه الحالة أن ينصت وليس أن يقرأ. طيب الجملة الثانية، قال وإذا سكت الإمام قرأ المأموم، لأنه أشبه في هذه الحالة بالصلاة السرية. ففي السرية المأموم بيقرأ الفاتحة، لأنه لا شغل له خلف الإمام إلا أن يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن أيضا. فكذلك في حال أن يسكت الإمام في الجهرية، فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يقرأ. عايز أعيد على حضرتك أو على حضراتكم جملة شيخ الإسلام ابن تيمية مرة أخرى، قال إذا قرأ الإمام، إذا جهر الإمام بمعنى أدق، يعني إذا جهر الإمام فواجب المأموم أن ينصت عشان الآية والحديث اللي ذكرهم، وإذا سكت الإمام فواجب المأموم أن يقرأ، لأن سكوت الإمام أشبه بالصلاة السرية، فيجب عليه أن يقرأ في هذه الحالة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم القرآن، أو لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أو ما شابه ذلك، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا بيسأل عن كفارة اليمين. والله كفارة اليمين الأيمان متنوعة، يعني إذا كان يمينه يمين ظهار فإن كفارته بنص القرآن الكريم صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وأما إذا كان يمين عادية كما نسميها، ففي هذه الحالة فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا يسأل بارك الله فيك، أخو هو قال لزوجته تحرمي علي، فهل يقع بهذا اللفظ طلاق؟ أقول الأخ السائل بارك الله فيك، لفظ تحرمي علي لفظ محتمل مشكل، يعني لفظ غير قطعي في الدلالة على الطلاق، غير ما يقول لها أنت طالق، هذا لفظ صريح يقع به الطلاق فورا. إنما إذا قال لها تحرمي علي، فنحن مضطرون في هذه الحالة أن نسأل الزوج عن نيته، لأن هذا من كنايات التطليق وليس من صريح ألفاظ التطليق. فربما الزوج يقول أنا نيتي التهديد، يبقى في هذه الحالة بعدنا تماما عن الطلاق. وربما يقول الزوج أنا نيتي الظهار، يعني تحرمي علي بس ما كملتش، تحرمي علي زي أمي أو أختي أو زي الاثنين، هذا كان في قلبي ونيتي، يبقى في هذه الحالة أصبحت يمين الظهار اللي ذكرناه منذ لحظة. طيب أحيانا يقول أنا لما قلت لها تحرمي علي إنما قصدت الطلاق بالفعل، في هذه الحالة الثالثة سيقع الطلاق بالفعل، رغم أن اللفظ كناية لكن كناية مع النية أصبحت تفيد التطليق كاللفظ الصريح سواء بسواء. وربما يقول الزوج في رابع حالة أنا لا قصدت التهديد ولا قصدت التطليق ولا قصدت الظهار، ما قصدت إيه يا ابني؟ يقول أنا قصدت الحلف. في هذه الحالة نقول له هذه حلف خطأ أو هذه يمين خاطئة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. طيب هو خلاص حلف احرمي علي أو تكوني حرمانة علي لو كلت ولا لو شربت ولا لو خرجت ولا كذب، يعمل إيه في هذه الحالة؟ نقول عليك أمرين مهمين جدا. الأمر الأول التوبة، توبة الندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح والإقلاع عن هذه اليمين وعدم تكرارها مرة أخرى. الأمر الثاني إن أوقعت الزوجة اليمين أو وقع اليمين بحال من الأحوال فإنه يجب عليه في هذه الحالة كفارة اليمين، وهي أطعام 10 مساكين، فإن لم يستطع الإطعام يصوم عنها 3 أيام، وهذا قضاء الله في كتابه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا يسأل يقول علي، كان عليه يعني صلاة المغرب والعشاء أو جمعت بينهما تأخيرا، فأيهما أصلي أولا؟ تصلي المغرب أولا ثم تصلي العشاء مراعاة لترتيب الصلوات، فالله عز وجل جعل المغرب قبل العشاء حتى في حالة الجمع، يعني لو جمع جمع تقديم يصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء، لو جمع جمع تأخير يصلي المغرب أولا ثم يصلي بعدها العشاء أيضا. فالمهم جدا مراعاة الترتيب بين الصلوات. وكلنا يذكر الحديث الذي في يوم خيبر حينما شغل القوم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتي الظهر والعصر حتى أذن للمغرب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر، قال مقولته الشهيرة: ملأ الله قبورهم نارا شغلون عن الصلاة. ثم حينما غربت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمر بلالا فأقام فصلى بهم الظهر عليه الصلاة والسلام، ثم أمر بلالا فأقام فصلى بهم العصر، ثم أمر بلالا فأقام فصلى بهم المغرب عليه الصلاة والسلام. والذي فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة أنه راعى أو ترتيب الصلاة، فصلى الظهر أولا ثم صلى العصر بعدها ثم صلى المغرب بعدها، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة تقول: إذا تعنت الزوج في التطليق فهل يجوز للمرأة حينئذ أن تذهب إلى الخلع؟ نعم، إذا الزوج بالفعل تعنت في تطليق المرأة لكونها لا تستطيع إكمال الحياة معه أو لا تطيق العيشة معه لأي سبب كان، فإنه يسعها في هذه الحالة أن تختلع منه. وليست في هذه الحالة داخلة في الحديث المتداول، وهو حديث بإسناد ضعيف: المختلعات هن المنافقات. هذا حديث ليس بصحيح، هو حديث وارد لكن في إسناده ضعف. إنما إذا قام مقتضا ومبررا للمرأة أن تختلع فإن هذا حق مشروع لها. وكلنا نذكر الحديث المشهور أن المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يعني لا أشتكي زوجي في خلق، لا أتهمه في خلق ولا في دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام، خيفة تظلم الزوج معها، خيفة يعني تقصر في أداء حق الزوج أو في طاعته أو في الإحسان إليه أو في معاشرته بالمعروف. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته، اللي هو المهر الذي قدمه الزوج عند عقد النكاح، أتردين عليه حديقته؟ قالت: أفعل. وافقت. فقال عليه الصلاة والسلام للزوج: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. ولم يرى النبي بأسا عليه الصلاة والسلام بأن هذه المرأة طلبت الخلع من زوجها عليه صلوات الله وسلامه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما هي الصورة الصحيحة للجمع بين الصلاتين ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء جمع تأخير؟ والله الصورة الواردة أخي الحبيب هي صورة ما يسميه أهل العلم الجمع الصوري، الجمع الصوري، وهو أن يصلي الظهر في آخر وقته ثم يصلي العصر في أول وقته، يصلي المغرب في آخر وقتها ثم يصلي العشاء في أول وقته. هذه هي صورة الجمع الأمثل أو صورة الجمع الصوري كما يسميها أهل العلم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب أخونا السائل يقول: الزوجة عليها أيام أفطرتها في رمضان وحتى الآن ونحن قد اقتربنا على شهر رمضان لم تقضي هذه الأيام، وهي في ذهنها أن تطعم عن كل يوم مسكينا، فما الحكم؟ ما احنا في هذه الحالة سنستفصل، إن كان عليها قضاء من بسبب الحيض أو بسبب النفاس فالواجب عليها أن تصوم عدة هذه الأيام ولا ينبغي لها أن تؤخرها حتى يضيع وقت أدائها أو وقت قضائها. أما إن كانت أفطرت بسبب الحمل أو بسبب الإرضاع فإنه يجوز لها أن تطعم عن كل يوم مسكينة في حالة عدم استطاعتها القضاء، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى، أسأل الله أن يبارك في الجميع، تقبل الله منا ومنكم صالح العمل. الشكر لحضراتكم أساسا، والشكر موصول أيضا لفريق العمل، جعل الله هذا في ميزان حسنات الجميع. وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.